بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الثاني عشر من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي بفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الصوم عن الميت وباب ما جاء في الكفارة. وقد ألقي في اليوم السادس عشر من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء في الصوم عن الميت. هذا الباب الثاني والعشرون من الأبواب الواردة في كتاب الصيام. باب، أي هذا باب، خبر لمبتدأ محذوف، وتقدم مرارا إعراب نظائره. ما جاء أي من الأحاديث الصحاح في الصوم عن الميت، بمعنى إذا توفي وعليه قضاء، وليس المعنى إذا توفي في أثناء رمضان فإنه يكمل عنه بقية الشهر. والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى لم يعطي حكما أو اجتهادا أو ترجيحا في هذه الترجمة، وهذا كثير رحمه الله تعالى في تراجمه، يشير إلى ما دل عليه الخبر، وحين يتحدى أو يذكر الحديث وما يتعلق به من الروايات يذكر مذاهب العلماء في هذا الباب. ومن جميل الصنع بعيسى رحمه تعالى في جامعه أنه يجمع بين الرواية والدراية، يجمع بين الناحية الحديثية والناحية الفقهية، وهذا مهم جدا، حيث يعرف طالب العلم الحديث ودرجته ويعرف فقهه ومن ذهب إلى ذلك. وتقدم من قبل أن الناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. كرها القسم الأول المحدثون الذين ليسوا بفقهاء، وهؤلاء كثيرون، وليس معنى ليسوا بفقهاء أنه ليس عندهم علم الفقه أصلا، عندهم علم الفقه وعندهم معرفة، ولكن لا يجارون الآخرين. قد مثلت لذلك بشعبة وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأمثال هؤلاء، هؤلاء أئمة حديث ولم يشتهروا بالفقه، فالأحسن نعبر ويقال أئمة الحديث الذين لم يشتهروا بالفقه، لا يقال عنهم بأنهم ليسوا بفقهاء. هذا قسم الأول. قسم الثاني الفقهاء الذين لم يبرزوا في علم الحديث أو كانت عنايتهم بعلم الحديث قليلة، يمثل لذلك بأبي حنيفة رحمه الله وجماعة. القسم الثالث الذين جمعوا بين الأمرين، اشتهروا بالحديث واشتهروا بالفقه، كسفيان ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وجماعة من الأئمة، وهؤلاء يتفاوتون في قدر الفقه وفي المعرفة بالحديث. حري بطالب العلم أن يجتهد لا يكون محدثا ويكون فقيها. وجامع أبي عيسى رحمه الله تعالى مجال لمعرفة النوعين، معرفة علم الحديث ومعرفة الفقه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة ابن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله حق. وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري من طريق أبي خالد الأحمر بمثله. ورواه من طريق زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. وهذا في اختلاف عن سياق أبي عيسى بأمور. الأمر الأول في هذا الحديث قال: جاء رجل. الحديث الأول قال: جاءت امرأة. في هذا الحديث قال: إن أمي. الحديث الأول قال: إن أختي. في هذا الحديث قال: وعليها صوم شهر. الحديث الآخر: وعليها صوم شهرين. وهذا في صحيح مسلم بمثله، أي من طريق زائدة عن الأعمش من هذا الطريق. وجاء في الصحيحين من طريق عبيد الله ابن عمرو عن زيد ابن أبي أنيسة قال: حدثنا الحكم، قال: حدثنا الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقد حكم على هذا الحديث بالاضطراب عياض والقرطبي وغيرهما، وذلك للاختلاف الكثير في هذا الباب. فمنهم من يقول جاء رجل، ومنهم من يقول جاءت امرأة، منهم من يقول وعليها صوم شهرين، منهم من يقول وعليها صوم شهر، ومنهم من يقول عليها صوم 15 يوما، ومنهم من يقول وعليها صوم نذر، ومنهم من لم يذكر النذر. والذين يحكمون على هذا الخبر بالاضطراب يقولون بأن القصة واحدة، وهذا الاختلاف في حديث واحد يوجب الحكم عليه بالضعف. وذهب أكثر أئمة الحديث إلى أن هذا الخبر محفوظ، ولا أدل من هذا تخريج الشيخين لهذا الخبر، فقد رواه الإمامان البخاري ومسلم بنفس هذا الاختلاف وأورد هذه الروايات. فمنهم من قال: هذا دليل على اختلاف القصة وأن القصة قد تعددت، ومنهم من قال إن هذا الاختلاف غير موجب للحكم عليه بالاضطراب، فهو غير مؤثر على أصل القصة، ولا مانع أن الإنسان قد يغلط يقول جاء رجل وهي امرأة، لكنهم لا يختلفون في السؤال عن كونها ماتت وعليها الصوم، سواء كان صوم شهر أو يوم أو يومين أو شهرين. وإن كان الحكم يختلف، يعني منهم قال صوم شهرين، يختلف عن مسألة صوم النذر، ولا سيما مع رواية من روى شهر ورواية من روى 15 يوما. الإمام أبو عيسى رحمه تعالى حكم عليه بالصحة، وقد أشار إلى بعض أسانيده، قال: حدثنا أبو كريب، أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، قال محمد ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه تعالى، وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال أبو عيسى: وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن سلمة ابن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. وهذه الرواية التي قال أبو عيسى وروى أبو معاوية هي موجودة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قوله: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، فيه استفتاء المرأة للرجال، فيه استفتاء المرأة للرجال، وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا قول الأكثر من العلماء، ولم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون صوت المرأة عورة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أخذ البيعة على النساء: ولا تكلمن من الرجال إلا المحرم، وهذا خبر ضعيف. والصواب أن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة، قد حرم الله جل وعلا على المرأة الخضوع بالقول، فقال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخضوع بالقول محرم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. والخبر متفق على صحته، فمنعت المرأة

فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا جاء عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو وجماعة. فقال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قد رحل نبي الله موسى إلى الخضر ليأخذ عنه العلم، ففي رحلة الفاضل إلى لمن هو أقل منه، فإن موسى بالاتفاق هو أفضل من الخضر، والصواب أن الخضر نبي وهو قول الجمهور، ولكن رحل موسى إليه ليستفيد منه. قالت هذه المرأة: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. يؤخذ من هذا الإجازة السؤال بحيث يكون واضحا، فإن هذه المرأة أوجزت في السؤال وأتت بالمطلوب، ولذلك لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها، ففي ترك الاستفصال عند عدم الاحتمال، فلو كان في احتمال لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ثابت بن الضحاك حين نذر الرجل ينحر إبلا ببوانة، استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال: هل كان في وثن من الجاهلية؟ هل كان في عيد من أعيادهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل، والاستفصال في مقام الاحتمال واجب. الاستفصال في مقام الاحتمال واجب. قولها وعليها صوم شهرين يحتمل أن هذين الشهرين نذر عليها، ويحتمل أن هذين الشهرين كفارة، وذلك لقولها شهرين متتابعين، يحتمل أنها نذرت ويحتمل أن عليها كفارة. النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يجبها عليه الشارع، فإذا التزم وجب عليه الوفاء، بشرط يكون النذر نذر طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. مرة هذا حديث ثلاث خيارات، نعم لك ثلاث خيارات: أحمد، أبو داود، البخاري. طيب ثلاث خيارات أخرى: درقطني، عبد الرزاق، طبراني. نعم جيد، هذا من حديث صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصه. فيجب الوفاء بنذر الطاعة، ويحرم الوفاء بنذر المعصية. والصواب أن نذر المعصية فيه كفارة، لحديث عقبة في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باليمين. ومعلوم أنه لو حلف يشرب الخمر ثم بعد ذلك نمنعه من الشرب أنه يكفر عن يمين، لو حلف قال: والله لا أضربن عمرا، فلا يحرم عليه يضرب عمرا، ولكن يجب عليه يكفر عن يمينه لأنه قد حلف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه باليمين، قال: كفارة النذر كفارة يمين. ومسألة خلافية وليست من بابنا، لكن تمر إن شاء الله جل وعلا بنا نتحدث عنها بأوسع من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ يؤخذ من هذا القياس، وإليه ذهب الجمهور، فإنهم يرون القياس بالشروط المعتبرة، وامتنع من هذا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وأبطل القياس، مع أنه رحمه الله تعالى قد وقع في أقيسة كثيرة في المحلة، وإن كان هو يؤيد عدم القياس، ولكن وقع في أقيسة كثيرة في المحلة. لذلك رحمه الله تعالى يرى رفع اليدين في الأولى من تكبيرات الجنائز، ولم يرد في ذلك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قياس على الفريضة أو الأخذ بأثر ابن عمر، وهو لا يأخذ بقول الصحابي. ولهذا نماذج، وعلى كل الذي يهمنا الآن فيه مشروعية القياس بشرط أن تتوفر شروطه وأن تنتفي موانعه، وأن يكون القياس أقوى من الفارق. وأركان القياس أربعة: الأصل والفرع والعلة الجامعة التي تكون أقوى من الفارق والحكم. وفيه ضرب الأمثال، فإن هذا أوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة الفهم. وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ضرب هذا المثل للمرأة لم تستشكل، فكان فهمه سريعا لهذا الأمر وأدركت المقصود. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. وفي دلالة أن الدين لا يسقط بوفاة من هو عليه. يؤخذ من هذا شرعية التناصر والتكافل، قضاء ديون الآخرين. يؤخذ من هذا فائدة الأخوة المرتبطة بالرحمة والدين الشفقة ونحو ذلك. لأن هذا الأخت جاءت تسأل عن حال أختها، تريد أن تعمل، وليس كحال كثير من الناس الذي يسأل عن وضع الآخرين وهو لا يقدم لهم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: فحق الله أحق، أي أحق أن يقضى. ذاك في رواية: فدين الله أحق أن يقضى. ففي دلالة على أنه لا حرج من كون هذه الأخت تصوم عن أختها شهرين متتابعين، وهذا ليس بواجب على هذه المستفتية، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كما أنه ليس بواجب أن تقضي دين أختها، ولكن هذا الأمور مندوبة ومحمود أمرها في المجتمع، والشرع ندب إلى هذا الأمر وحث عليه ورغب فيه ورتب على ذلك أجرا عظيما وثوابا كبيرا. قد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. حقيقة الأخوة أن تنصره وأن تعينه وأن تذب عن عرضه وأن تحميه وأن لا تخذل وقت الحاجة إليه. فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه أبو يعلى وجماعة. فإذا كان على أخيك دين وأنت قادر على سداده ولم يكن عند هذا المدين تلاعب بحقوق الخلق ولكن عجز عن ذلك، فجميل أن تسارع إلى قضاء دينه ما دمت مطيقا إلى هذا الأمر وما دمت تجد سبيلا إلى القضاء. ومنهم من العلماء من قالوا يجب القضاء، ولكن إن شاء الله خلافهم على قول بعيسى أو كلام بعيسى تحت باب ما جاء في الكفارة. صواب ما ذهب إليه الجمهور أن هذا القضاء مستحب غير واجب. ثم أن يفصل في من كان عليه شهران متتابعان، فإنه إذا كان مفرطا ومتعمدا للترك فيوم الصيام يقول: لا أريد الصوم. فهو لا يسوف، لا يمتنع من الصيام، يقول: لا أريد أن أصوم. صواب أنه إذا مات لا يصام عنه، لأنه كان في حياته كان ممتنعا. وأما الرجل الذي أو المرأة تسوف أصوم غدا بعد الغد، لعل إذا جاء الشتاء فجاء الشتاء قتل جاء الصيف جاء الصيف قتل جاء الشتاء، فيتسوف ثم توفيت عليها الصيام فلا حرج يقضى عنها، لأنها لم تكن متعمدة للترك وإن كانت مفرطة، ولكن لم تكن قاصدة ومتعمدة للترك. فالمتعمد للترك الصواب أنه ما يقضى عنه. والذي كان عنده نوع تفريط ولم يكن متعمدا من كل وجه أو عنده نوع تسويف في القضاء فهذا يقضى عنه. قال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى: وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة. ثم أشار إلى صحة هذا الخبر قد تقدم. ومن يرتبط بهذا الباب ما ترجم إليه أبو عيسى رحمه تعالى: باب ما جاء في الكفارة. في مسائل متعلقة بالحديث الأول تذكر على حديث ابن عمر، فإن هاتين الترجمتين مرتبطتان. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة أخبرنا عبثر وهو ابن القاسم الزبيدي وثقة، عن أشعث وهو ابن سوار. قال عنه الإمام أحمد: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: لين الحديث. وضعفه النسائي ويعقوب والدارقطني. وقال ابن حبان: فاحش الخطأ كثير الوهم. وقد خرج له البخاري في الأدب ومسلم في المتابعات وأهل السنن ما عدا أبا داود، عن محمد وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال عنه الإمام أحمد: سيء الحفظ مضطرب الحديث. وقال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا منه. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث سيء الحفظ وهو أحد الفقهاء. عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف، فقد رواه جامع عن نافع عن ابن عمر، وقد رجح وقفه الدارقطني في العلل، وجاء نحوه عن ابن عباس رواه عبد الرزاق في المصنف. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في هذا، أي في حكم الصوم عن الميت، وذلك على مذاهب. أشار الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى إلى مذهبين، فقال رحمه الله تعالى: فقال بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق قال: إذا كان على الميت نذر، نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يحمل حديث عائشة على صيام النذر، على الصيام الذي التزمه، ويحمل حديث ابن عمر على قضاء رمضان، فمن مات وعليه بقية من رمضان فإنه يطعم عنه، ومن مات وعليه صيام نذر أو صيام كفارة فإنه يصام عنه. وهذا مذهب أحمد وإسحاق والليث بن سعد وأبي عبيد، وهؤلاء يحملون حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه على صوم النذر. فهؤلاء يرون حمل المطلق على المقيد، وقد قال في المراقي: وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. فيحملون حديث عائشة على حديث ابن عباس. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني، وإليه أشار أبو عيسى بقوله: وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد، وهذا مذهب أبي حنيفة. فهؤلاء الأئمة يأخذون بحديث ابن عمر وأنه لا يصوم أحد عن أحد، وبآثار واردة عن ابن عباس أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وهذا رواه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح إلى ابن عباس. لم يذكر أبو عيسى رحمه تعالى في المسألة سوى قولين، وفي قولان آخران. القول الثالث أن من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموا عنه هم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلا، أوصى به أو لم يوصي. وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. المذهب الرابع أنه يصام عن الميت رمضان إذا كان إذا توفي وعليه بقية لم يصمها، بمعنى أنه توفي ولم يصم رمضان أو بقي عليه أيام معدودة من رمضان، اللي صام عن الميت رمضان وغيره من النذر ونحوه. وهذا قول أبي ثور وطائفة من أهل الحديث وجماعة من فقهاء الشافعية. وعلق الشافعي رحمه تعالى القول به على صحة الحديث، وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. من اسم شرط جازم تجزم فعلين، أو الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، ومن من صيام العموم. من مات أي توفي وعليه الصيام، لم يذكر في الحديث رمضان أو كفارة أو غير ذلك، صام عنه وليه، هذا جواب الشرط. ولفظ الولي خرج مخرج الغالب، فلو صام عنه قريبه أو صديقه أو أجنبي عنه لم يكن بذلك بأس، فإن هذا بمنزلة الدين، ولا حرج أن يقضي الدين عن المدين قريبه أو غيره، وهذا على الاستحباب وليس على الإجاب. وحديث عائشة واقعة، وحديث مستقل، وحديث ابن عباس واقعة أخرى وحديث مستقل. فحديث ابن عباس هي النذر والكفارة، لأنه جاء في بعض طرقه في النذر وجاء عليه صوم شهرين هذا في الكفارة فيجوز القضاء. وحديث عائشة صام عنه وليه في قضاء رمضان، قد وضحت في بداية شرح الترجمة أنه ليس المعنى أنه إذا توفي مثلا في اليوم العشرين أنه يكمل عنه العشرة، هذا غلط وليس له أصل، إنما المعنى إذا توفي وقد فاته شيء من صيام رمضان فإنه يقضى عنه على وجه الاستحباب، وإذا لم يقضى عنه فإنه يطعم عنه ويطعم يكون من تركته، وإذا أراد أحد أن يتبرع عنه فلا حرج من ذلك. وأما ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة، لأنه إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، إذا كان على قضاء رمضان أطعم عنه، وهؤلاء يحملون المطلق على المقيد، فهذا فيه نظر من وجوه. الوجه الأول أنه لا يصح حمل حديث عائشة على حديث ابن عباس، فهذه واقع وتلك واقعة أخرى. الأمر الثاني أنه لا يختلف صيام النذر وصيام الكفارة وصيام رمضان، لأنها واجبات بالوفاه تسقط، فإذا قيل بقضاء هذا دون هذا ففي تفريق بين المتماثلات. الوجه الثالث أن هذا القضاء مستحب وليس بواجب، وهؤلاء الأئمة يجوزون أن يصام عن الميت ويهدى إليه الثواب، وهذا أولى بالجواز، فالإمام أحمد وطائفة من الأئمة يجوزون الصيام عن الميت وإهداء الثواب له، وإذا توفي عليه بقية هي أولى بالجواز من إهداء الثواب إليه. الوجه الرابع أن هذا منطوق حديث عائشة، من مات وعليه صيام صام عن وليه، وعليه الصيام أي صيام سواء كان كفارة أم نذرا أم غير ذلك، ولم ترد رواية صحيحة تفسر نوعية هذا الصيام، فكان اللفظ عاما. وأما مذهب مالك وسفيان والشافعي وأبي حنيفة بأنه لا يصوم أحد عن أحد، فهذا يجاب عنه في حديث ابن عباس الصحيحين، إن قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على وقتك دين أكنت تقضين؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. فهذا صريح في الصيام عن الغير. وأشير إلى ملخص فوائد هاتين الترجمتين. فائدة الأولى سؤال أهل العلم عما يشكل، الفائدة الثانية أن صوت المرأة ليس بعورة، الفائدة الثالثة أنه لا حرج من كون المرأة تخرج وحدها إذا أمنت في ذلك الفتنة، الفائدة الرابعة جواز صيام الكفارة والنذر عن الغير، وصواب أن هذا مستحب وليس بواجب، الفائدة الخامسة في ضرب الأمثلة، الفائدة السادسة في القياس، الفائدة السابعة هي الكفارة لمن لم يقدر على القضاء. ويؤخذ من هذا أيضا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ويؤخذ من هذا القياس في العبادات، والقياس في العبادات له حالتان: الحالة الأولى أن تكون العبادة غير معللة، العبادة غير معللة، فهذه لا يجوز فيها القياس، وهذا الذي قال عنه الفقهاء لا يصح القياس في العبادات، مع أن تكون العبادة معللة فهذا لا حرج من القياس فيها، لأن العبادة واضحة ومعللة والأدلة على هذا كثيرة. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا إثبات القياس الصحيح ورد القياس الفاسد. ويؤخذ من هذا أنه لا يجب التفصيل إلا فيما وجد الاحتمال فيه. يؤخذ من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يشكل، وفي غير ذلك من الفوائد، والله أعلم. نأخذ غدا إن شاء الله تعالى باب ما جاء في الصائم يذرعه القي. نعم صام عن وليه. الأخ يقول: ما وصار صام عن وليه؟ لم يقل وليه، وأنا قلت في الشرح وليه أو غيره، خرج الولي مخرج الغالب، الصارف للولي. الحديث الآخر: أرأيت لو قضى عنه الدين صديقه ألا يجوز؟ فكذلك إذا قال عنه الصوم صديقه أو أخوه أو قريبه أو وليه أو غيره ذلك. هذا السائل يقول: ما حكم إفراد يوم السبت الصيام؟ وهل الحديث الوارد فيه يصح؟ الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت ولفظه: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أبو داود وغيره، هو حديث منكر، وقد قال الإمام مالك عنه: هذا كذب، رواه عنه أبو داود في سننه، وعله الإمام أحمد بالاضطراب، وعله الخلال وجماعة. تحدث عنه ابن القيم رحمه تعالى في تهذيب السنن بتوسع، والخبر مضطرب إسنادا منكر متنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. معلوم أنه إذا أفطر يوم الجمعة صام السبت وأفطر الأحد، فقد أفرده بالصوم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، لأنه قد يوافق سبتا، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية ويصائم يوم الجمعة، قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا، وهو يوم السبت. والخبر متفق على صحته، والأدلة على هذا كثيرة، وهي مفيدة بجواز صيام يوم السبت سواء كان مفردا أو غير مفرد. بل جاءت أحاديث أخرى تفيد أفضلية صوم السبت والأحد، روى ذلك أبو داود وغيره، والأسانيد فيها قوة. الأخ يقول: لو فرضنا أن أناسا اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30، فصاموا بعد ذلك، ثم تبين لهم أن شهر شعبان كان ناقصا، وصاموا رمضان وتبين لهم أن رمضان أيضا ناقص، بالتالي يصبح صومهم 28 يوما. ومن المعروف أن الشهر إما أن يكون 30 أو 29، ما الحكم؟ الجواب: تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29. والحقيقة شرحت هذه المسألة فيما مضى، وذكرت كلام ابن تيمية وكلام الجمهور، وقلت أن الجمهور يوجبون صيام 30 أو 29، وأن على رأي ابن تيمية احتمال أن يصوم الإنسان 28 يوما. وضربت مثالا لذلك بأنه إذا أصبح الإنسان فقيل له اليوم من رمضان ولم يعلم، فإنه يمسك بقية يومه ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة: يجب قضاء هذا اليوم. فإذا أفتي الإنسان بقول الجمهور فإنه يضيف يوما بحيث يصوم 29، وإذا أفتي بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه لا قضاء عليه. والعامي مذهبه مذهب مفتيه، ما نلزم أحدا نسأل نقول: أنت حنبلي، فنفتي بمذهب أحمد، أو نقول الآخر: أنت حنفي، فنفتي بمذهب أبي حنيفة، أو الآخر: أنت مالكي، فنفتي بقول مالك، أو الآخر: أنت شافعي، فنفتي بقول الشافعي. لا، إذا استفتى العامي فهو على حسب مذهب مفتيه، لأن العامي ليس له مذهب، لأن الذي له مذهب هو الذي له معرفة في أصول هذا المذهب. أما إذا جاء رجل استفتي فيجب على المفتي أن يتقي الله جل وعلا، وأن يفتي بما يراه راجحا في نظره، قد يختلف معه غيره لا بأس، ولكنه يفتي بما يرى راجحا في نظره، فحينئذ يقضي يوما. وأما كون نسأل ونقول: ما هو مذهبك؟ فهذا غير صحيح، ينبغي توحيد الرأي على قدر الطاقة، وعدم إيجاد مشاكل ونزاعات وتعصب ونحو ذلك، لأن هؤلاء الأئمة ما كانوا يأذنون بتقليدهم ولا بالتعصب لهم، بل كانوا يذمون ذلك، وكان يقول: خذوا من حيث أخذنا. العامي نعم لا يستطيع أن يأخذ من حيث أخذ الأئمة، فحينئذ قال الله له ولغيره: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سأل أهل الذكر فقد برئت ذمته، وأهل الذكر يفتون بما يعتقدونه صوابا و راجحة. من جميع ما حكي عن بعض الأحناف حين كان متعصب المذهب ثم ترك التعصب، فكان يقول: قول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، في دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلت بل أصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كفارة أو صيام من رمضان إذا كان على الإنسان. الأخ يقول: إذا كان على الإنسان صيام وتواطى مجموعة أن يصوموا يوما واحدا عن هذا الرجل، هل يجزئ عنه؟ في تفصيل: إن كان عليه قضاء من رمضان كي يكون عليه 30 يوما، فتواطى 30 شخصا أن يصوموا في يوم واحد، فحينئذ يجزئ عنه وتبرأ ذمته. وهذا الذي أفتى به الحسن البصري وجماعة من الأئمة، وذكر البخاري في صحيح معلقة. ومن كانت كفارة من الكفارات التي يجب عليها التتابع، يجب عليها التتابع، فالإمام الحزم وجماعة يمنعون من هذا، لأنه حينئذ يمتنع التتابع. رمضان لا يجب التتابع، أما في الكفارة يجب التتابع، فحينئذ يجب عليه التتابع، ولكن لا يلزم التتابع يكون من شخص واحد. لو تواطأ مثلا زيد وعمر وخالد وصالح وأحمد أن يتناوبوا في صيام هذه الأيام أجزأ ذلك عنهم. الأخ يقول سؤال مهم وعاجل إن أمكن. يقول: ليلة النصف شعبان يغفر الله فيها لجميع الخلائق إلا لاثنين مشرك ومتناحر الطبراني والبزار. سؤالي: ما صحة هذا الحديث؟ الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان ضعيفة ولا يصح من ذلك خبر، وهذا الذي ذهب إليه الأكابر كالبخاري وأحمد وجماعة من الحفاظ. بعض العلماء ذهب إلى تصحيح بعض الأحاديث الواردة، ولكن الأكثر وأئمة هذا الشأن يضعفون كل الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان، فحينئذ لا يشرع إحياء هذه الليلة، ولا يشرع زيادة عبادة فيها، ولم يرد فضل أو زيادة أجر في شعبان باستثناء الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شعبان بمزيد من الصيام، فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. والخبر متفق على صحته. الأخ يقول: طيب، هل صحيح أن الله ينظر لعباده في ليلة النصف من شعبان ويقول لهم المشاحن وقاطع رحم؟ أيضا هذا حديث ضعيف ولا يصح في الباب شيء. قلت: لا يصح في الباب شيء، لا في الأحاديث الواردة كأن الله ينظر لعباده في ليلة النصف من شعبان، ولا أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، ولا أن الله يغفر ليلة النصف من شعبان لكل من يشهد الله محمد رسول الله إلا الرجلين متشاحنين أو مشرك. هذا الحديث كله ضعيفة، والثابت المحفوظ والمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسأله فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقلت قبل قليل أن هذا قول الأكثر، أي أن هذه الحديث ضعيفة، في نعم من ذهب إلى تحسين هذه الأحاديث وتقويتها، ولكن الصواب أنها ضعيفة ومعلولة، وهذا قول الأكثر من أئمة الشام. الأخ يقول: ما صحة هذا الحديث: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما غدر القطر من السماء، وسيأتي زمان على الناس يقول فيه قراء منهم: ليس هذا زمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد؟ قالوا: يا رسول الله، أو أحد يقول ذلك؟ قال: نعم، من لعنه الله والملائكة والناس أجمعون. هذا الخبر رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه من رواية زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي هذا الخبر إلا مرسلا ولا يصح إلا مرسلا، وفي نفس الوقت هو ضعيف، فهذا الخبر مرسل ضعيف. السائل من الرياض يقول: عبد الله بن شقيق هل هو صحابي أم تابعي؟ عبد الله بن شقيق هو العقيلي تابعي وليس بصحابي. السؤال الأخ يقول: هل صوم الواجب يقضي عنه وليه؟ تقدم هذا في حديث عائشة: من مات عليه الصيام صام عنه وليه، بمعنى إذا فاته الصيام، ليس بمعنى إذا مات في أثناء رمضان وبقت عليه بقية بحيث يكمل عنه ما تبقى من رمضان، هذا غلط. إذا مات عليه قضى من رمضان فلا حرج أن يقضي عنه وليه، سواء كان واجبا أو غير واجب. الأخ يقول: طبعا أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، لكن لو صام الرجل صيام داود ووافق يوما منهيا عنه مثل يوم رجب أو يوم الجمعة ومثل هذا، فهل يصومه؟ أولا لم يرد نهي عن صوم رجب، أولا لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام رجب، ولا أصل له في هذا الباب. الأمر الآخر يقول: أو يوم الجمعة، المنهي عن صيام الجمعة إذا كان يخصه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. أما إذا كان لا يخص يوم الجمعة فلا حرج، بدليل أنه إذا صام صيام داود ثم أفطر يوم الخميس صام يوم الجمعة ثم أفطر يوم السبت، فلم يرد نهي عن هذا، إنما النهي لمن أراد تخصيص هذا اليوم للحديث السابق في صحيح مسلم. طبعا في أسئلة كثيرة لكن هي غير متعلقة. الأخ يقول: كيف نجمع بين الحديث لا شؤم إلا في ثلاثة: المرأة والمسكن والسيارة وتحريم الطيرة؟ تقدم شرح هذا مرارا في التوحيد، وأنا منهم من قال: إن كان الشؤم في شيء، لأن لفظ الحديث الشؤم في ثلاث، ليس في لا شؤم إلا في ثلاث، الشؤم في ثلاث، وقال لفظ نعم جاء إلا في ثلاث، أي إن يكن الشؤم في شيء ففي هذه الثلاث، وأنا منهم من حمله إن يكن الشؤم، ومنهم من حمله على ما يعتقد الإنسان من نفسه، لأن الطيرة محرمة مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. الأخ يقول: هل يجوز للمسلم، السائل من العراق يقول: هل يجوز للمسلم يحمل جواز الأحساب العلمانية المرتدة لأجل العمل الإسلامي والخداع أو الخداع هؤلاء؟ والأصل أن الإنسان يحتفي بالإسلام ويفتخر بالإسلام ويحمل هوية الإسلام، ولا يحمل هوية الأحزاب ولا العلمانية ولا غير ذلك، ونسى تجنس بجنسية أهل الإسلام ولا تجنس به الكفر ولا المرتدين، ما وجد إلى ذلك سبيلا. إذا تعذر هذا كالذين ليس لهم قرار في بلاد المسلمين ولا يستطيعون العيش بين المسلمين، فهم ينأون بأنفسهم في بلاد الغرب فيحملون جواز الغرب ودولة كافرة، فهؤلاء يعذرون لأنه ليس لهم قدرة عن العيش أو على العيش في بلاد المسلمين. ثم الحالة الثالثة وما أشار إليه الأخ في سؤاله، أن يريد يحمل جواز الأحزاب العلمانية للمكر بهم وليس لغرض آخر، إذا كانت ذلك مصلحة واضحة وانتفت ذلك المفسدة، حيث توجد مصلحة تنتفي ذلك المفسدة فلا حرج من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذاه كعب بن أشرف وقال: من لي بكعب بن أشرف؟ قال محمد بن أسلم: أنا له يا رسول الله، ولكن إذن لي، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب محمد بن أسلم إلى كعب بن أشرف حين أراد أن يقتل أو يفتك به. الجامع هو النكاية في الآخر، سواء كان قتلا أو فكا أو معرفة واقع تبصر بالواقع وإخبار الآخرين، وليس إذا كانت بينه وبين الآخرين معارك وحروب. فقال محمد بن محمد قد عنانا إلى آخر الحديث، والخبر في صحيح الإمام البخاري، ولكن على قدر طاقة الإنسان يتجنب هذا ما وجد إلى هذا سبيلا، ولا يلجأ إلى هذا الأسلوب إلا إذا كان في ذلك مصلحة عامة للإسلام والمسلمين ونكاية بالعدو. الأخ يقول: هل المتطيب قال عنه طاغوت؟ لأن بعض الأخوة قال ذلك، ليس على إطلاقه، لأنه قد يكون جاهلا وقد لا يكون أو لا يتحقق المطلق بين هذه الطيرة الشركية بتلاوز من التحقق، ولأنه قد يكون جاهلا فيعذر في هذا الباب، في جاهل هذا الباب قد يكون يخفى على كثير من الناس، ولذلك استشكل أمر طائفة من الناس واستشكلوا هل الشؤم في المرأة من الطيرة مذمومة أم لا، حتى الفقهاء يستشكلون هذا الأمر، إذا ليس على إطلاق، لأن الطيرة مراتب، منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم، ولا يبلغ مرتبة الشرك. وإذا وقع الإنسان في شيء من الطيرة لا يطلق عنه بأنه طاغوت، إلى الصواب أن لفظ الطاغوت لا يشمل إلا من خرج عن الإسلام. ولكن ممكن يقال أن الطيرة ضرب من الطاغوت باعتبار الحديث عن النوع دون العين، ثم الحديث عن نوع العين لابد أن نستكشف وضع الرجل حين قال ذلك، وهل كان جاهلا أو غير جاهل. وفي نفس الوقت هذا اللفظ هو من الكفر البواح أم لا، يحتاج إلى شروط وضبط لهذه القضية. الأخ يقول ما درس محمد بن عجلان عندكم؟ يبدو أن هذا السؤال تكرر وسبق أجبت عنه، وقلت أن محمد بن عجلان له مراتب. المرتبة الأولى يجب التحفظ من حديثه في روايته عن المقبري. الأمر الآخر هو في الجملة الصدوق، وقد خرج له مسلم رحمه تعالى في باب المتابعات، صحح له أبو عيسى وجماعة من الحفاظ. الأمر الثالث إذا خالف، فإذا خالف غيره ممن هو أوثق من أو تفرد بأصل، فإذا خالف غيره فإن يترك حديثه لغيره ممن هو أوثق منه، وإذا تفرد بأصل فينظر نوعية هذا التفرد. إذا تفرد في الفضائل والأحداث فإنه يقبل حديثه، إذا تفرد بأصل بالأحكام مما لا يحتمل تفرده به فإنه يعل خبره في هذه الحالة. شأنه في ذلك شأن محمد بن إسحاق وعبد الله بن عقيل وعاصم بن المجود، مثل هؤلاء ممن يصدق عليهم هذا التقسيم. الله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.